فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يلزم قراءة التشهد الأول والثاني في الصلاة دائما وأن هذا هو الراجح؟ لأني صرت أتردد، خاصة أن بعض الأئمة لا يعطيني فرصة لقراءة التشهد الثاني، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هو التشهد في الأصل من الشهادة، تشهد من الشهادة ينتهي عند قول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ما بعد الشهادتين دعاء اللهم صل على محمد إلى آخره. فالأصل في التشهد أنه من الشهادتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ التشهد الأول ويختصر فيه إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، كما صح عنه في الخبر أنه كان إذا صلى فجلس قعد القعدة الأولى وهي التشهد الأول كأنه على الرف وهي الحجارة المحماة، إشارة إلى سرعة قيامه عليه الصلاة والسلام. وعليه في الواجب عليك في التشهد الأول أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء فهذا للتشهد الثاني، لأنه موضع الدعاء وشرع فيه الدعاء ولم يشرع في التشهد الأول الدعاء. وعليه فإنك لا يجب عليك أن تقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أصح قوله العلماء في التشهد الأول، ويتقتصر على قراءتها في التشهد الثاني مع الدعاء، والله تعالى أعلم. فإذا كان استعجل الإمام في القيام وكنت بطيء في التشهد الأول أو تأخر رفعك من السجود وغلب على ظنك أنك سيسبقك أيضا في الفاتحة والركوع، تقوم ويحمل عنك الناقص من الواجب، ولا يؤثر هذا لأن الإمام ضامن، فيحمل مثل هذا، يحمل الواجبات عند العجز وعند النسيان، وفي هذه الحالة تقوم بتدرك الفاتحة، لأن جنس ما تدركه مما يقطعك عن التشهد من الأركان، وجنس ما تتركه لكي تدرك الركن من جنس الواجبات وهو التشهد الأول، يتعارض الركن والواجب فيقدم الركن على الواجب، إضافة إلى أنك لو قمت مباشرة بعد الإمام حققت المقصود من الائتمام وهو المتابعة، فاجتمع هذا وهذا على أنك تقوم ولو لم تتم التشهد عند خوفك من أنه يقرأ الفاتحة بسرعة ولا تتمكن منها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.